أصحاب الجنة هم الفائزون تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون شهادة هو الله هو الله هو الله والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون المؤمن المهيمن